بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث عن صلاة أهل الأعذار، ذكرنا أن المصلي يلزمه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. ذكرنا يا أحمد تفصيل في إن لم يستطع فقاعدا. هذا إذا لم يتمكن. أيوة. طيب يا عبد الله، هل يستطيع الإنسان أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنب؟ طيب، يعني إن عجز على جنب صلى مستلقيا، أما ما يجوز أن يصلي مستلقيا وهو يستطيع على جنب كذا. صحيح. وعلى المذهب يجوز حتى لو كان يستطيع. لا، ما قاله من عجل صلى مستلقيا، ولو قال ثلاثا خلاص. عبد الله، القول الثاني ما ذكره صحيح. طيب، إذا كان يستطيع أن يقوم وأن يجلس لكن لا يستطيع أن يركع وأن يسجد، فماذا يفعل؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في الصلاة. الأصل الأول الذي أنه يجعلهما سواء. لا لا لا، ما هو بالإيماء، يعني لماذا؟ أيوة عمر. نعم. لأنه أجل. هل يجوز للمذنب أن يصلي مستلقيا مع قدرة على القيام؟ إذا أمره الطبيب صحيح، وإذا أمره الطبيب سيكون رازق. ماذا يشترط في الطبيب عندك؟ مسلم. ومحمود يقول ما يشترط مسلم. طيب، طيب يعني لو راح الواحد للمستشفى وقال له الطبيب صلي جالسا، أخذ موعد ودخل على الطبيب وقال صلي جالسا، يلزمه شيء الآن؟ إيه، لكن أحيانا الناس يسألون أكثر من طبيب، ولا يقال الطبيب يجلس جالس. الحين عمل الناس مو بيروح المستشفى. أيوة، خطأ عملهم، عمل الناس الآن. لا لا، قصدي الاكتشاف بأول طبيب، إذا زار الطبيب قال له جلس جلس، ولا لا مو هكذا الناس الآن؟